التي قدمنا ذكرها الحسن المعروف المخرج واشتهر رجاله قالوا عليه نظر أكثر من الحديث وهذا تعريف من الخطاب وكلنا من قبل الحديث الحسن وردت في تعريف كثيرة منها تعريف الخطاب رحمه الله قالوا وكذلك عرف الحسن الحضر الإمام الكريم كذلك ابن الصلاح وسيأتي من تعريف الحضر ابن حزم قال قدمنا ذكرها الحسن ما عرف مخرجه اشتهر الرجال قالوا عليه مدار اكثر الحديث والذي يقبله اكثر العلماء واستعمله عامه الفقهاء ويروى عن ابي عيسى الترمذي رضي الله عنه انه يريد بالحسن ان يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. طب العراقي ماذا يقول؟ قوله وروينا عن ابي سليمان الخطابي رحمه الله تعالى رب الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله انتهى. هذا يعني تعليق على التعريف. لكن احنا في نقطة أولى مسألة تقسيم أول حسن إلى صحيح وحسن وضعيف. ما هل هذه الكلمة خرجت مخرج القبول أو فيها تنازع؟ فيها تنازع. ظهر لنا من كلام ابن تيمية فيها تنازع. يقول لا لم يعرف هذا إلا عن الترمذي أول من ذكر هذا الترمذي مع أن ذكر الحسن في كلام بعض المتقدمين كالإمام البخاري وهذا الموصل. عرفتم يا إخوة؟ يقول وقد أتينا بنقل نصوص الحديثين الذين استعملوا وصول الحسن إلى عصر الترمذي كالشافعي وعلي بن المديني والإمام أحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي زرع وأبي حاتم الرازي المولانا الشيخ السفسوي في الجزء الاول كان قصر ومئه حاشيه رقم اربعه الشيخ يقول نقل عن خالد الريس يقول استعمال مصطلح الحسن الى عصر الدنيا الشافعي قريب المدين الامام احمد والبخاري ويعقوب بن شيبه والزرعه والحاكم الرازي. طب تعالوا بنا نقرا كلام بارك الله فيكم ما جاء في النقط. قران الشيخ محمد ما جاء في النقط. بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثاني النوع الثاني يا شيخ قوله قال الخطابي الى اخيه لا تعرف شيء بين الخطابي من هو؟ الخطاب حمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب البستي الخطابي صاحب التصاميم من تصاميم المعالم السناني شرح سنن ابي داود مات سنه 388. عرفتم؟ نازعه شوف نازع من؟ نازع الخطاب. الخطاب يقول ايه والحديث عند اهله ينقسم الى صحيح وحسن وضعيف. احتمال بارك الله فيكم لما طلع عند اهله ان يراد الاكثر هذا وجه. الوجه الثاني انه قصد عند المتاخرين من بعد الترمذي بعد الترمذي لان هذا الذي استقر عليه الامر عند المتاخرين. ظهر لكم؟ ها؟ وضح؟ إذا كلام من يعني التماس المخرج الخطابي من كم وجه؟ الوجه الأول أنه لما قال الحديث انقسم عند أهله لا ينافي أن أكثر المتقدمين بارك الله فيك يقسموا إلى صحيح وضعيف. لا ينافي لأنه قصد الأكثرين أو أهل الحديث المتأخرين الذين بعد الترمذي الذين بعد ايه الترمذي. واضح؟ نعم. نزعه الشيخ فقي الدين كما قلنا في المجلد كم؟ المجلد 18 معكم اقلام هل من قلم بدينار؟ دينار غالي نعم صعب ايوه نعم كلام صفحة كم يا أخوة عند ابن تيمية؟ صفحة 23 وما بعدها وبعدها مجموع الفتاوى ابن تيمية في هذا الموضوع. عرفتم يا شباب؟ وحتى عندي في الحاشية يقول الشيخ ربيع نقل كلام ابن الصلاح قال روينا عن ابي سليمان الخطابي انه قال بعد حكايه ان الحديث عند اهل ينقسم الى الاقسام الثلاثه التي قدمنا ذكرها، وهذا موجود في التقييد والايضاح. التقييد والايضاح في صفحه 26. ربما تتفق يا شيخ محمد، ما يقول تتفق جميل. يقول ايه بقى اعتراض ابن تيميه؟ قال انما هذا اعتراض التلميذي وغير التلميذي من اهل الحديث ليس انه الا صحيح وضعيف. والضعيف يعارض كلام ابن تيميه بالذين استعملوا الصحيح الحسن في كلامه، مثل ايه؟ مثل احمد الشافعي ومن علي بن المديني والبخاري وأحمد ويعقوب بن شيبة وأبي الزرع وأبي حاتم نفس المحمود. وليس يا إخوة بارك الله فيكم الحسن الوارد في كلام هؤلاء المتقدمين، ليس المقصود به الحسن اللغوي، ليس المقصود به الحسن اللغوي، لأن الحسن اللغوي معناه حسن المعنى، حسن ايش؟ حسن المعنى، بلاغة، فصاحة، تمام، ليس المقصود. إنما الحسن الوارد في كلام الشافعي وعلي بن المدينة والبخاري يحمل بارك الله فيكم على الحسن الاصطلاحي. انما هذا الصلاح الترمذي اقرا كده لنا. قال انما هذا الصلاح الترمذي وغير الترمذي من اهل الحديث. يعني ابن تيميه لو قال يعني بارك الله فيكم ان الترمذي هو الذي شهر الحسن لا باس، وكرره في كتابه واكثر منه لا باس، انما يدعي ان الترمذي هو اول من اظهر هذا واتى بهذا التقسيم هذا غير مقبول من ابن تيميه رحمه الله تعالى. فسيما قد جاء بك الحسن عند هؤلاء الائمه الذين ذكرناهم، والمراد حسن الاصطلاحي لا الحسن اللغوي. جميل، يلا اقرا. انما هذا الصلاح من الترمذي وغير الترمذي من اهل الحديث ليس عندهم الا صحيح وضعيف، والضعيف عندهم من حق عن درجه الصحيح، ثم قد يكون مخلوقا وهو ان يكون غربيا. وغير الترمذي الان ليس عندهم الا ايه؟ الا صحيح وضعيف. يعني اذا نظرنا الى حقيقه الامر صحيح وضعيف، من ناحيه العمل وعدم العمل، من ناحيه القبول والرد، لكن من ناحية واقع وذكر ووجود في كلامي وجود ذكر الصحيح الحسن، وجود ذكر الحسن. نعم، والضعيف عندهم الضعيف عندهم من حق عن طريق الصحيح، ثم قد يكون منحوسا هو ان يكون راوي متهما او كثير الغلط، وقد يكون حسنا. والضعيف عندهم من حط عن درجه ايه؟ عن درجه الصحيح. ثم قد يكون منحوسا هو ان يكون راويه متهما او كثير الغلط، وقد يكون حسنا لئلا يتهم به. ولما قال ايضا من حط عن درجه الصحيح يعني يقصد الصحيح القبول والاحتجاج، يقصد ابن تيميه بالصحيح ايه؟ القبول وما ينضبط للحجيه، وما ينضبط للحجيه. عرف اللي ينضبط للحجيه ايه؟ صحيح وحسن. او بتعبير اخر بيقولوا ثابت، ثابت يعني ايه؟ يعني كلمه ثابت يدخل فيها صحيح والحسن. معنى كلمة ثابت حديث ثابت الفكرة الصحيحة حسن يعني ما هو في مرتبة الحجية. مرتبة الحجية لها أعالي ولها أدن لها أوج ولها ما دون ذلك الحج هو الحسن صغير والحسن كبير. نعم. ثم قد يكون منقوشا وهو ان يكون رميم مدفنا او كثير الغرض وقد يكون حسنا لئلا يدفن الكذب. قال وهذا معنى قول احمد العمل بالضعيف اولى من القياس. قال وهذا تضعف المظن وقد يكون هذا يعني هذا معنى قول احمد. اصل قول احمد هذا ان صح اليه بارك الله فيك وهو مشهور اليه لكن غير دقيق هذا القول لا يوافق عليه احمد اصلا. كيف تعمل بهذه الضعيف وتقدمه على القياس؟ بل يكون القياس الصحيح اولى من العمل بالحديث الضعيف. يعني هذا معنى قول احمد ليه بالضعيف. المقصود بالضعيف هنا المرفوض الذي هو لا يعمل به فيقول لان اعمل بالحديث الضعيف اولى عندي من الضعيف اولى عندي من القياس. لا قد يكون قياس فعلا اولى واقوى من الحديث الضعيف وهذا له نظائر وامثله. نعم. قالوا هذا فضعف. قالوا هذا فضعف طبعا زي ما قرانا من مجموعه فتاوى قبل قليل ان الكلام ده مقتضب خالص مقتضب ومقتبس مختصر جدا جدا عرفتم. وإلا لو نقله برمته لطال المقام لكن هو حول ابن حجر شرط في هذا بيختصر كلام العلماء. نعم. قالوا هذا كضعف ايه؟ قالوا هذا ابن تيمية رحمه الله أن يمثل لنا مراتب الاحتجاج مراتب الرد مراتب الاعتراض والسؤال المتابعة يمثلها بايه؟ برجل قوي برجل قوي فتيل فرجل دون ذلك فرجل عنده مرض يحتمل فرجل عنده مرض أو شك على الهلاك فهذا يختلف. نعم. قال وهذا ضعف المريض قد يكون ضعفه قاطعا فيكون صاحبه كراشة قاطعا يعني قاطعا من الحياة باستمرار. نعم. فيكون مصاب بجراح عطاياه من السرور وقد يكون ضعف غير قاطع له فيكون عطاؤه من رأس المال فوجع الضرس والعين ونحو ذلك انتهى. كوجع الضرس هذا شيء مرض خفيف والعين مرض خفيف معلوم ونحو ذلك عنده. ويعينه قول البيهقي في رسالته الى ابي محمد الزويني الاحاديث المرويه ثلاثه انواع الاول يعينه بقى كلام ده كلام ابن حجر ويعينه ده من كلام ابن حجر مش كلام ابن تيميه لأن كلام ابن تيمية انتهى. كلام ابن البيهقي كلام ابن حجر مطلع البيهقي في رسالته إلى ابن محمد الأحاديث المروية ثلاثة أنواع. نوع نوع متفق أهل العلم على صحته ونوع متفق على ضعفه ونوع اختلفوا في ثبوته فبعضهم يعني أي كلام ابن تيمية صحة كلام ابن تيمية معنى يا إخوان نوع اتفق أهل العلم على على صحته ونوع اتفقوا على ضعفه ونوع اختلفوا في ثبوته فبعضهم صححه وبعضهم ضعفه لعله لعلة تظهر له بها إما أن يكون خفي بالعلة عمن صححه وإما أن يكون لا يراها معتبرة صالحة. يعني هو الآن بارك الله فيكم يقول نوع اتفق العلم على صحته يريد يدخل في هذا الحسن برضه حسن لذات والحسن لغيره معنى المهم على صحته مقصود القبول والاحتجاج مش معناه اعلى درجات صح عرفتم. طب ونوع اتفق على ايه؟ على ضعف. يعني في بالنسبه لباطل الامر بالنسبه للعمل هو مقبول او مردود الحديث إما مقبول أو مردود. بالنسبة للتفصيل ها